والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع في شرح نظم أسهل المسالك على صاحبه رحمة الله عز وجل. وصلنا إلى قول الناظم: باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. وهذا الباب من الأبواب المتعلقة بالفقه، وهو من محاسن الإسلام، فإن الإسلام اعتنى بكل شيء، كما قال الله جل في علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد وردت عدة نصوص وأحاديث في هذا الباب، والأصل فيه حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لما سأله رجل فقال: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال: نعم، حتى الخراء، أو كما جاء في الحديث. فهذا الباب يعتني بطرف من نظافة الإنسان ومن تنزهه عن المدنسات والنجاسات. فافتتح الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر بعض آداب قضاء الحاجة. ونحن نجمل ابتداء ما ذكره المصنف في الباب كله. المصنف رحمه الله تكلم أولا عن آداب قضاء الحاجة، وهي على قسمين: إما أفعال وإما تروك. واضح؟ إما أفعال وإما تروك. آداب قضاء الحاجة إما أن تكون أفعالا وإما أن تكون تروكا، وكل منهما إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فمن الأفعال في آداب قضاء الحاجة ما هو واجب، ومنها ما هو ماذا؟ مستحب. ومن التروك ما هو واجب كذلك، واجب تركه، ومنها ما هو مستحب تركه. قال رحمه الله تعالى: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو نجسي، والظل والريح وجحرا والصليب، والطرق والمورد كلا فاجتنب. إذن هذا هو الفصل الأول من هذا الباب، هو آداب قضاء الحاجة. الفصل الثاني من هذا الباب هو ذكر حكم الاستجمار والاستنجاء. ذكر حكم الاستجمار والاستنجاء، وكذلك شروط المستجمر به، وهذا سيذكره لاحقا. نمشي مع المصنف ومع أبيات المصنف. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو النجس. إذن عند قضاء الحاجة، عندما يريد الإنسان أن يقضي حاجته، فإنه يستحب له أو يندب له بعض الأمور. أول تلك الأمور قال فاسكت. السكوت عند قضاء الحاجة من المندوبات. وكذلك الجلوس من آداب قضاء الحاجة. والجلوس يكون آكدا في قضاء الحاجة في الغائط، ويكون مندوبا ومستحبا في البول. وهذا يفيدنا شيء، وهو أن القيام حال البول جائز، لكنه خلاف الأولى. الأولى والمستحب هو ماذا؟ هو الجلوس. لذلك قال: ندبا، لذلك قال الجلوس ندما ندبا في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا. ثم قال وبولا قف برخو النجس، أي إذا كان المكان الذي تقضى فيه الحاجة، إذا كان المكان الذي تقضى فيه الحاجة رخو بمعنى ليس صلبا كما لو كان رملا أو نحو ذلك، فإنه إذا كان نجسا فإنه لا يجوز قضاء الحاجة، أو لا يجوز البول قاعدا، لا يجوز البول قاعدا والحالة هذه، وإنما يجب القيام في حال ما إذا كان المكان الذي تقضى فيه الحاجة رخوا ونجسا. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا جلس الإنسان قد يصيب شيء من النجاسة ثوبه، قد يصيب شيء من النجاسة ثوبه أو بدنه، فلذلك قال ندبا وبولا قف برخو النجس. على هذا نعرف أن الأماكن التي تقضى فيها الحاجة أربعة أقسام كما ذكر العلماء، إما أن يكون طاهرا رخوا، وإما أن يكون طاهرا صلبا، وإما أن يكون نجسا رخوا، وإما أن يكون نجسا صلبا. واضح؟ المكان الأرضية التي تقضى عليها الحاجة أربعة أقسام، إما أن تكون ماذا؟ طاهرة رخوة بمعنى تكون ليست صلبة، ففي هذه الحالة قلنا ماذا؟ يجب القيام في البول. وإذا كانت طاهرة صلبة وجب ماذا؟ وجب الجلوس، لأنه إذا بال قائما سيرجع ويرتد رش البول على ثوبه أو بدنه فيلطخه. واضح؟ وإما أن يكون نجسا رخوا، ذكرنا الأول ماذا؟ طاهرا رخوا، يجوز فيه القيام والقعود، والأولى الجلوس. أما إذا كان نجسا رخوا فإنه يجب القيام ولا يجوز الجلوس. واضح؟ القسم الرابع وهو أن يكون نجسا صلبا، وفي هذه الحالة يجب الابتعاد عن هذا المكان مطلقا، وأن تقضى الحاجة في مكان آخر. واضح؟ فلذلك قال رحمه الله في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو نجسي. وهنا قف على صيغة الأمر، فيجب ماذا؟ يجب القيام إذا كان المكان رخوا نجسا. ثم قال رحمه الله والظل والريح وجحرا والصلب، هكذا تضبط، والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب. والظل معناه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يجتنب الظل، لأن عادة الناس أن يجلسوا في الظل وأن يستظلوا بذلك الظل، فلا يعرض نفسه للعنة الناس، ولذلك جاء في الحديث اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طرق الناس أو كما قال أو في ظلهم. واضح؟ فيجتنب قضاء الحاجة في الظل. ومثل الظل المكان الذي يجلس فيه الناس في الشمس في الشتاء، بعض الناس يريد أو يحب أن تصيبه الشمس في الشتاء فيجلس في بعض الأماكن المخصصة لذلك، فتلك الأماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته. إذن العلة ما هي؟ العلة إذاء الناس والتعدي على أماكنهم التي يجلسون فيها، ومثل ذلك مثلا المكان الذي يصله ضوء القمر الذي يسمر فيه الناس أو يجلس فيه الناس، فكذلك لا يجوز قضاء الحاجة فيه. فالمقصود إذن عدم إذاء الناس وعدم تعريض الإنسان نفسه للعنة الناس، لأن الناس يلعنون من يفعل مثل هذه الأمور في أماكن جلوسهم. قال والظل والريح، وكذلك يجتنب أن يقضي حاجته في مقابلا لمسار الريح، مقابلا لمسار الريح، فإنه قد يرجع عليه شيء من رشاش البول ونحوه فيصيب ثوبه فيلطخه، واضح؟ ولذلك قال والظل والريح، ثم قال وجحرا. وجحرا، الجحر هو مكان يكون في الأرض، إما أن يكون مستديرا أو مربعا، فيكون محفورا في الأرض ويكون عادة بيتا لبعض الهوام والدواب، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يقضي فيه حاجته أو يبول فيه، لأنه فيه إيذاء أولا للحيوان. لكن الفقهاء يذكرون عللا أخرى قد وردت في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها مقال، أنها بيوت للجن، وكذلك مما ذكروه من التعليل في ذلك قد يخرج أو تخرج تلك الدواب من جحرها فتؤذيه، فالأولى ألا يبول في مثل تلك الأماكن. ثم قال والصلب، أي يجتنب الموضع الصلب كحجر وأرض صلبة ونحو ذلك، وهذه تقدمت في التفصيل الذي ذكرناه، قلنا أنه إذا كان المكان نجسا صلبا فإنه يبتعد عنه مطلقا، أما إذا كان طاهرا صلبا فإذا كان بولا فإنه يجب عليه أن يجلس فيه حتى لا يرجع عليه رشاش البول ونحوه، واضح؟ ثم قال رحمه الله والطرق والمورد كلا فاجتنب، أي طرقات الناس، الطرقات يمنع من قضاء الحاجة في الطرقات لأنها ممر الناس، وكما ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حتى يتقي الإنسان لعنة الناس، فإنه ينبغي له أن يجتنب طرقات الناس في قضائه لحاجته. وكذلك المورد، والمورد هو ما يرد عليه الناس كالساقية والبئر ونحو ذلك، يستخرجون منه الماء حتى ولو كان طرف نهر يأخذون منه الماء ونحو ذلك، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقضي فيه حاجته، والعلة واحدة. قال والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب، كلا فاجتنب، إذن كل هذه الأمور المتقدمة ينبغي للإنسان أن يجتنب قضاء الحاجة فيها. نعم. ثم قال رحمه الله ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجز والفضلة. انتقل يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي قديمة وقد جاءت فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لا تستقبل القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال المصنف رحمه الله ولا تقابل أو تدابر كعبة، وهذا الحكم مقيد بأمر، وهو أن يكون قضاء الحاجة في الفضاء، بمعنى في صحراء دون ساتر ودون شيء يستره، ففي هذه الحالة لا يجوز، انتبهوا، كل ما ذكرناه من قضاء الحاجة في الظل وقبالة الريح وفي المورد وفي الطرقات ونحو ذلك، المذهب على أن تلك على سبيل الندب، لكن استقبال القبلة ببول أو غائط في الفضاء هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل وجوب الترك، بمعنى التحريم، بمعنى التحريم، فاستقبال القبلة محرم ببول أو غائط، استقبال القبلة ببول أو غائط في الفضاء هذا محرم، واضح؟ فقال ولا تقابل أو تدابر كعبة، بمعنى لا تستقبل الكعبة ببول أو غائط، وكذلك لا تستدبرها ببول أو غائط، وهذا بقيد كما ذكرنا وهو في الفضاء أي في الصحراء ونحو ذلك. أما لو كان في البيوتات أو في الديار أو كان هناك ساتر، فيبينه قوله بعد ذلك في المنزل. واضح؟ في المنزل الوطأ أجز والفضلة، بمعنى يجوز لك في المنزل أن تستقبل القبلة أو تستدبرها في قضاء حاجتك، وكذلك في الوطئ، في وطئ الزوج لزوجته. سئل ابن القاسم كما في المدونة عن وطئ الرجل امرأته مستقبلا القبلة، فقال: لم أسمع لمالك في ذلك قول، ولكنه كان يجيز، أو كما قال رحمه الله كان يجيز ماذا؟ كان يجوز قضاء الحاجة في الفضاء في المنزل مستقبلا ومستدبرا، وكان يمنعها في الفضاء. فأنا أرى ابن القاسم أن ذلك يجوز في المنزل، أن وطأ الرجل لزوجته يجوز في المنزل. فلذلك قال رحمه الله: في المنزل الوطأ أجز والفضلة. واضح؟ إذن يجوز أن يطأ الرجل امرأته مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها في المنزل، وكذلك يجوز له أن يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها. هذا أمر. هناك مسألة أخرى وقع فيها خلاف في المذهب، وهي قضاء الحاجة في الصحراء، قضاء الحاجة في الفضاء أو الصحراء، لكن مع وجود ساتر، لكن مع وجود ساتر. والمعتمد أنه يجوز، والمعتمد أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء إن كان هناك ساتر، واضح؟ من شجر أو حجر أو قماش ونحو ذلك. نعم. إذن قال رحمه الله: ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجز والفضلة. ثم قال رحمه الله: ونح ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد. كذلك من أداب قضاء الحاجة قال: ونح ذكر الله حتما، أي لا تدخل معك شيء فيه ذكر لله عز وجل إلى مكان قضاء الحاجة، وكذلك لا تذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة، فإن ذلك ممنوع حتما. والحتم هنا دلالة على التحريم، ذكره للحتم هنا دلالة على التحريم، فلا يجوز ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة، كما لا يجوز كتابة الذكر من قرآن أو نحو ذلك في مكان قضاء الحاجة. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، أي في مكان قضاء الحاجة. لكن يجوز له أن يذكر الله عز وجل بقلبه دون التلفظ، دون التلفظ، كما ينبغي أو يجب عليه أن ينحي ما فيه ذكر لله عز وجل، وغالبا ما يكون في الخاتم، كما كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فإن هذا ذكر فيه اسم الله وفيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه. كثيرا ما يحصل لطلبة العلم لا سيما في الحرم، لا سيما في الحرم، أن يضطر أحدهم إلى دخول الخلاء ويكون معه كتبه أو دفاتره، فهل يجوز له أن يدخلها معه في الخلاء أم لا؟ على حسب الحاجة، إذا اعتبر أنه سيفقد أو كذا. أحسنت. إذن ذكر ونص الفقهاء أنه إذا خشي عليه الضياع فإنه يجوز له أن يدخله، كما أنهم قالوا إذا كان في حافظ له كالكيس أو الخرقة ونحو ذلك فإنه يجوز إدخاله كما لو كان في جيبه كذلك، كما لو كان شيء في جيبه. نعم. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، أي استحسن العلماء والفقهاء السترة. والاستحسان هنا دلالة على الندب، استحسنوا الستر لجميع البدن، بمعنى أن يغطي الإنسان أو ينأى الإنسان ببدنه إلى مكان لا يظهر فيه شيء من جسده. أما ستر العورة فهو واجب. الاستحباب في ماذا؟ في أن يستر الإنسان سائر جسده، أما ستر العورة عن الناس فهذا واجب، فهذا واجب. قال: واستحسن سترا وبعدا في الفلا، واستحسن سترا وبعدا في الفلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. وأصلا الغائط، ما معنى الغائط في كلام العرب؟ هو المكان المنخفض، فإنهم كانوا قديما يذهبون إلى مكان يستترون فيه عند هضبة مثلا، فيستترون في مكان منخفض تسترهم تلك الهضبة، واضح؟ ثم نقل هذا الاسم أو هذا اللفظ إلى ما يخرج من الإنسان، ما يخرج من الإنسان. فهذا معنى الغائط في لغة العرب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، وهي الإناء الذي فيه الماء، فانطلق حتى توارى عني. يقول المغيرة: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته حتى توارى عني، كما أخرجه البخاري ومسلم. فقال المصنف: ونح ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء، أي في الفلاة في المكان البعيد المنقطع. ثم قال: قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، أي أنه من آداب قضاء الحاجة الذكر قبل قضاء الحاجة، أو قبل الدخول إلى مكان قضاء الحاجة. والذكر هو قول الإنسان: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أو من الخبث والخبائث، واضح؟ والذكر يكون قبل الدخول وبعده، لذلك قال: قل قبله وبعده، قل قبله وبعده. الذي يقال بعد دخول الخلاء هو غفرانك، وزاد بعضهم وإن كان لم يثبت في حديث صحيح: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكنه لم يثبت في حديث صحيح. قل قبله وبعده ذكرا ورد، أي ورد في ماذا؟ في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفت قبليه إن لم يعد، معنى كلامه هنا ولم يفت قبليه، أي أن الذكر القبلي الذي هو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا لا يفوت وقته، لا يفوت وقته إذا دخلت إلى لقضاء الحاجة. لكن متى يفوت وقته؟ متى يفوت وقته؟ إذا جلست لقضائها. بمعنى أن الإنسان لو دخل مكانا فيه دورات مياه، فإنه يجوز له أن يقول الدعاء قبل، لأنه دخل الآن إلى دورات المياه العامة، فيجوز له أن يقول الدعاء، ولا يفوت عليه قول الدعاء كونه دخل. لكن إذا جلس لقضاء الحاجة فات وقته، إذا جلس لقضاء الحاجة فإن وقته فات، فلا يأتي به، لأننا ذكرنا ماذا؟ ونح ذكرا، بمعنى أنك لا تذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة. نحن ذكرنا أن ذكر الله عز وجل بالقلب يجوز، لكن المشروع في الدعاء الذي يكون قبل دخول الخلاء أن يكون بالتلفظ، أن الإنسان يتلفظ به، لأنه لا يكون ذاكرا وقائلا إلا إذا تحرك لسانه. أما لو قاله في نفسه فهذا لا يسمى قولا، هذا لا يسمى قولا، وإنما يسمى استحضارا ونحو ذلك. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأنها مسألة عقدية. طيب، تتعلق بالكلام النفسي، تتعلق بالكلام النفسي. نعم، إن لم يعد ذكرنا، ولم يفوت قبليه إن لم يعد، أي أن الذكر القبلي لا يفوت بنسيانه حتى دخول الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، بل يأتي به بعد دخوله إلى مكان المعد الذي أعد لقضاء الحاجة. فإذا جلس في المكان الذي أعد لقضاء الحاجة فإنه الآن ينقطع عن ذلك الذكر، ولا يجوز له أن يأتي به. فهذا معنى قوله ولم يفت قبليه إن لم يعد من الإعداد، بمعنى أعد ذلك المكان لقضاء الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى لا تلتفت وللمزيل فاستعد. لا يزال رحمه الله يعدد بعض آداب قضاء الحاجة التي كما ذكرنا أن منها الأفعال والتروك، ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. فقال لا تلتفت، أي لا تلتفت حال قضاء الحاجة، لأن ذلك قد يشوش عليك، فقد ترى شيئا يفزعك فتتحرك فيصيبك بعض الأذى، فلذلك من التروك التي ينبغي تجنبها، أو من الأمور التي ينبغي تجنبها هو الالتفات حال قضاء الحاجة. أما قبل قضاء الحاجة فإنه يطلب ذلك أن ينظر الإنسان في المكان الذي يريد أن يقضي فيه الحاجة، حتى لا يكون فيه شيء يزعجه أو يشغله مما قد يؤدي إلى أن يقوم من مكانه فيصيب شيء من الأذى بدنه أو ثوبه. واضح؟ لذلك قال لا تلتفت وللمزيل فاستعد، أي للمزيل الذي يزال أو تزال به النجاسة، سواء كان حجرا أو ماء، سواء كان حجرا أو ماء، هذا لا بد أن تعده قبل، لا بد أن تعده قبل دخولك للخلاء. طبعا يا مشايخ نحن نتكلم عن زمن مضى، وقد يحصل الآن كما لو ذهب الإنسان إلى فلات أو إلى البرية ونحو ذلك فإنه قد يحصل معه هذا الأمر، لكن كان غالب قضائهم للحاجة على هذا النحو، أن يعد الإنسان ماءه أو يعد الأحجار التي يريد أن يستجمر بها ويخرج إلى الفلات ليقضي حاجته. وهذا قد يحصل معنا كذلك في مثل ما ذكرنا في البحر أو في البرية ونحو ذلك. إذن قال رحمه الله ولا تلتفت، أو لا تلتفت وللمزيل فاستعد، بمعنى أعد المزيل الذي تريد أن تزيل به النجاسة عن المخرجين. ثم قال ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. هنا سيذكر لك صفة في قضاء الحاجة وردت في بعض الآثار، وإن كانت يعني في سندها نظر، فذكر رحمه الله قال ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، بمعنى عند قضائك للحاجة اعتمد على رجلك اليسرى وارفع عقب اليمنى، وارفع عقب اليمنى. وذكر بعض الشراح قديما أنه أحسن طبيا ونحو ذلك، يعني من جانب الطب فهو أولى وأحسن، وورد فيه حديث لكنه لا يصح. قال الحديث عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، حديث رواه البيهقي لكن سنده ضعيف. المهم أن تعلموا أن لهذه الأحكام أدلة وآثارا عن الصحابة، وأن الفقهاء لم يأتوا بها من عند أنفسهم، وإنما لها أصول ثابتة أو ذكرت على الأقل في كتب السنة والآثار. فقال رحمه الله لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، أي هذه صفة مستحسنة في قضاء الحاجة. ثم قال كذلك في الصفة المستحسنة في قضاء الحاجة وفرج الفخذين باسترخاء، أي فرج بين فخذيك حال قضاء الحاجة واسترخي. التفريج بين الفخذين من أجل أن يخرج الأذى بسهولة، وكذلك الاسترخاء. ثم قال مستجمرا وترا وعند الماء، مستجمرا وترا أي أنه يستحب عندنا في المذهب أن يكون الاستجمار وترا. والاستجمار ما هو؟ هو مسح الأذى من السبيلين بحجر ونحوه، هذا معنى الاستجمار، هو مسح الأذى من السبيلين بحجر ونحوه. وينبغي ويجب، بل يجب قبله ماذا؟ الاستبراء. عندنا الاستبراء وعندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار. الاستبراء هو أن يقطع الخارج من السبيلين، انقطاع الخارج من السبيلين، هذا الاستبراء وهو واجب. ثم عندنا الاستنجاء وهو غسل مكان الأذى بالماء أو إزالة الأذى من المخرجين بالماء. أما الاستجمار فهو إزالة الأذى أو مسحه بالحجر ونحوه، بالحجر ونحوه من مثلا أوراق أو صوف أو نحو ذلك. واضح؟ فقوله مستجمرا وترا، يستحب الإيتار في الاستجمار، يستحب الإيتار في الاستجمار بأن يكون بثلاثة أحجار أو بحجرة واحدة إن كانت تنقي، إن كانت الحجرة الواحدة تجزئ بمعنى أنها تنقي، فإذا أنقت فإنه يكتفى بذلك على خلاف ما هو عند المذاهب الأخرى. فإن زاد الثانية، فإن لم تنقي الواحدة وجب عليه أن يزيد الثانية، فإن لم تكفي الثانية زاد الثالثة، بل حتى لو لم تكفي، لأننا قلنا ماذا؟ الإيتار، لابد من الإيتار. والوتر المعتبر في المذهب من واحد إلى سبعة، بمعنى أنه إذا مسح باثنتين وأنقت فإنه يزيد الثالثة، ولو مسح بأربع وحصل النقاء فإنه يزيد الخامسة استحبابا، استحبابا. وكذلك إذا أنقى بست فإنه يزيد السابعة استحبابا، وإذا أنقى بثمان، السبع لم تنقي وأنقى بثمان، فهل يزيد التاسعة؟ لا يزيد التاسعة، لأن حد الإيتار في المذهب إلى سبعة. طبعا هذه تفاصيل يذكرونها لها أصولها كما ذكرنا آنفا. إذن قال رحمه الله لا تلتفت، والأصل في الإيتار حديث سلمان، حديث سلمان المتقدم، وأن نستنجي بثلاثة أحجار، وكذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي له بثلاثة أحجار. واضح؟ وسيأتي معنا كذلك مفصلا حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى، لأنه أصل في هذا الباب، وهو دليل لعدة، وهو دليل لكثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء. وعند الماء متعلقة بما بعدها، فقال وعند الماء يقدم الإحليل، يقدم الإحليل قبل الدبر، أي إذا كان، انتبهوا، إذا كان إزالة الأذى إذا كانت بالماء بمعنى الاستنجاء، إذا كانت استنجاء فإنه يقدم غسل الإحليل الذي هو الذكر، يقدم غسل مخرج البول، يقدم على إزالة الأذى من الدبر. لماذا؟ حتى لا يقع شيء من البول حال إزالته الأذى عن الدبر، أن لا يقع شيء من البول على يده. واضح؟ فلذلك استحبوا ذلك، يقدم الإحليل قبل الدبر عند الاستنجاء بالماء، وهذا معنى كلام المصنف. ثم قال رحمه الله والجمع بين الماء وبين الحجر، كذلك مما هو من الفضائل ومن المستحبات، بل جاء الثناء فيه على فاعله، هو ماذا؟ الجمع بين الماء والحجر، وأن يقدم ماذا؟ يقدم الحجر، فيقطع الأذى بالحجر. ثم بعد ذلك لما نقول الحجر غيره مما سيأتي بيان وصفه كالأوراق أو الصوف ونحو ذلك، فيقدم قطع الأذى بالحجر، ثم بعد ذلك يثنى بالغسل بالماء، وهذا أكمل شيء في هذا، في إزالة النجاسة عن المخرجين. ويليها في الأفضلية التفرد بالماء، ثم يليها الاستجمار، يليها الاستجمار. واضح؟ فقال رحمه الله والجمع بين الماء وبين الحجر، والجمع بين ماذا؟ بين الماء والحجر. ثم ذكر فضيلة أخرى ومستحبا وآدابا من آداب قضاء الحاجة، فقال رحمه الله: واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، أي عند دخولك إلى قضاء الحاجة أو جلوسك لقضاء الحاجة فإنك تقدم الرجل اليسرى، فإنك تقدم الرجل اليسرى، وعند خروجك تقدم ماذا؟ الرجل اليمنى. وهذا عام، أو هناك قاعدة يذكرها أهل العلم، أن الأماكن المستقذرة يقدم فيها ماذا؟ الرجل اليسرى، ويقدم في الخروج منها الرجل اليمنى، والأماكن الفاضلة والشريفة يقدم فيها اليمين عند الدخول، ويقدم فيها اليسرى عند الخروج، إلا عند دخول المنزل والخروج منه، إلا عند دخول المنزل والخروج منه فإنه تقدم اليسرى دائما، فإنه تقدم اليسرى دائما. إذن قلنا أن قال المصنف: واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، إذن الدخول يكون باليسرى والخروج يكون باليمنى. والمسجد اعكسي، والمسجد اعكس، قال رحمه الله: والمسجد اعكس، بمعنى تقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، ويمنا بالمنزل دخولا وخروجا، وقدم اليمنى في المنزل دخولا وخروجا، واضح؟ ويمنا بالمنزل، وهذا معنى قوله يمنا بالمنزل، بمعنى تدخل بيمناك وتخرج بيمناك كذلك، واضح؟ نعم. في ماذا؟ والمسجد اعكس يمنا بالمنزل، بدون واو. والمسجد اعكس يمنا بالمنزل، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: واستنقي باستفراغ ما في المخرج. هنا شروع منه انتهى من ذكر آداب قضاء الحاجة، من ذكر الآداب التي تكلمنا عنها سواء كانت أفعالا أو تروكا، الآن انتقل إلى بيان حكم الاستجمار، انتقل إلى بيان حكم الاستجمار، وبما يكون الاستجمار. فقال رحمه الله: واستنقي باستفراغ ما في المخرج، أي استنقي باستفراغ ما في المخرج، بمعنى أنك تزيل أو تقطع الأذى الذي يخرج من أحد المخرجين، إما الغائط أو البول، فهذا معنى الاستبراء، وهو ماذا؟ قطع الأذى. وكيف يقطع الأذى؟ يقطع الأذى في الغائط بالإحساس، يحس الإنسان أنه قطع الأذى، فإذا أحس بذلك فإنه يشرع في ماذا؟ في الاستجمار، يشرع في الاستجمار. لابد أن نعلم شيء، هناك كما ذكرنا الاستبراء، هذا أول شيء، الاستبراء هو استفراغ ما في المخرجين، واستفراغ ما في المخرجين. كيف يحصل هذا الاستفراغ؟ في الغائط أو في بول المرأة هذا يحصل بالإحساس، تحس أنها انقطع عنها البول، أو يحس الرجل أنه انقطع عنه الغائط. أما في بول الذكر فإن هناك طريقة يذكرها الفقهاء، لا سيما المالكية، ذكرها ابن عاشر وغيرهم من الفقهاء، وممن ذكرها مصنفنا رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: واستنقي باستفراغ ما في المخرج. بعد ذلك ايش عندكم؟ واستبري بالسلت وبالنتر النجي. هنا يوجد خطأ. طيب، واستبري بالسلت وبالنتر النجي، هذا الاستبراء بالسلت والنتر خاص ببول الذكر، ببول الرجل، واضح؟ الاستبراء بالسلت والنتر النجي هذا خاص بالرجل، أما ما ذكرناه عن المرأة في بولها أو الغائط عموما للرجل والأنثى فإنه يكون بالإحساس، فإذا أحس أنه انقطع عنه الأذى فإنه يشرع في ماذا؟ في الاستجمار، في إزالة ما بقي من الأذى بالحجارة وكذلك بالماء إن كان موجودا، واضح؟ قال: واستنقي باستفراغ ما في المخرج، أما البول بول الذكر فإن الاستبراء يكون بأمر ذكره المصنف وهو ماذا؟ السلت والنتر. ما معنى السلت وما معنى النتر؟ نحن نتكلم في شرع وفي فقه، فليس هناك حرج في ذكر هذه الأشياء ولا يتحرج منها طالب علم. فالسلت هو أن تضع إبهامك وسبابتك على الذكر ثم تمر بحيث تخرج القطرات التي تكون في القضيب، تخرج القطرات التي تكون في ذكر الإنسان. واضح؟ هذا يسمى السلت. وأما النتر فهو النفض الخفيف، نفض خفيف حتى تزول تلك القطرات من الإحليل. واضح؟ هذا معنى قوله بالسلت والنتر النجي. واضح؟ الآن هذه الصفة التي يذكرها الفقهاء وردت في حديث، لكن في سنده مقال. والأصل في ذلك أن يترك الإنسان مثل هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذكر مثل الضرع، إن حلبته ضر وإن تركته قر. إن حلبته ضر بمعنى أخرج لك، وإن تركته قر. وإذا قر فإنه حينئذ لا يلزمنا إزالة شيء وحصل الاستبراء. واضح؟ لكن نحن نذكر ونمشي مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن لابد أن نعلم أولا أن الاستبراء واجب، وقد ورد فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر رجلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لكنه كبير عند الله عز وجل. فهذا الاستنزاه والاستبراء عن البول أن يبقى في بدن الإنسان أو يقع على ثوبه، هذا أمر مطلوب وواجب شرعا، فينبغي العناية بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله واستبري بالسلت وبالنتر النجي مستجمرا، بعد أن يحصل الاستبراء يأتي ماذا؟ الاستجمار. والاستجمار كما تقدم معنا هو مسح أو قطع الأذى بالحجر ونحوه. الاستجمار أي طلب الجمار أي الحجارة لقطع الأذى. مستجمرا سيذكر لك الآن ما هو أو ما الذي يجوز لك أن تستجمر به، ما هي الشروط المستجمر به. قال رحمه الله مستجمرا بطاهر. أول صفة أو شرط من شروط ذلك المستجمر به هو أن يكون طاهرا، حجرا مثلا طاهرا أو ورقا طاهرا، لأن القصد هو إزالة النجاسة، فلا ينبغي أن نأتي بشيء نجس لننجس أنفسنا ونحن بصدد إزالة النجاسة. وقد طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يأتي له بثلاثة أحجار، قال فجئته بحجرين وروث. الروث هو رجيع البغال أو الحمير أو الخيل ونحو ذلك، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال عليه الصلاة والسلام إنها ركس. وفي رواية للدارقطني رحمه الله ائتني بغيرها، هذه مسألة فقهية، قال ائتني بغيرها. يعني مسألة فقهية كون بعض العلماء والفقهاء يوجبون ثلاثة أحجار وأنه لا يقل عن ثلاثة أحجار، لكن نحن ذكرنا في المذهب أنه يجوز بأقل من ثلاثة أحجار لأن القصد هو إزالة النجاسة، فإذا زالت بواحدة حصل المطلوب. لكن الآن نتكلم عن الذي ينقى به أو يحصل به الاستجمار. أولا من شرطه أن يكون طاهرا، فلا يجوز بشيء نجس. ثم منقن، لابد أن يكون منقن ينقي. خرج بذلك ماذا؟ الذي لا ينقي مثل ماذا؟ شيء لا تثبت يعني لا تتماسك أو شيء لزج أو شيء كالطين مثلا أو نحوه، فإنه قد يزيد المكان نجاسة، فإنه قد يزيد المكان نجاسة إذا اختلط بالنجاسة. قال بطاهر منق جمد، جمد بمعنى شيء صلب، شيء صلب، فإنه إذا كان غير صلب فقد يزيد في توسع مكان النجاسة. ثم قال رحمه الله: لا نقد أو مطعوم أو مؤذن بحد. لا نقد أو مطعوم يجمعها شيء واحد، وهو بمعنى أن لا يكون الذي يستجمر به شيء محترم. لا نقد، الشيء المحترم مثل ماذا؟ مثل الذهب أو الفضة أو نحو ذلك. حتى ذكر بعض الفقهاء الأوراق لأنها كانت في زمنهم غالية وذات قيمة، فالشيء المحترم الذي له قيمة مالية فإنه لا يستجمر به. وكذلك الشيء المطعوم كما لو كان خبزا يابسا ونحو ذلك، إكراما للنعمة، وكذلك لأنه شيء محترم، شيء يحترم. واضح؟ إذن مستجمرا بطاهر منق جمد، لا نقد أو مطعوم أو مؤذن بحد. من تلك الشروط كذلك أن لا يكون مؤذن بحده، كأن يكون بزجاجة مكسورة أو بحديدة أو بسكين ونحو ذلك، فإن هذا قد يؤذي الإنسان. إذن هذا ما يتعلق بشروط المستجمر به. إذن ماذا قلنا؟ أولا الطهارة لما ذكرناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الإنقاء بأن يكون قلاعا لأثر النجاسة. أحيانا تكون بعض الأشياء لزجة لا تزيل النجاسة، لا تزيل النجاسة. وثالثا أن يكون جامدا صلبا، وأن لا يكون يعني غير صلب فإنه قد يزيد في توسيع مكان النجاسة. ورابعا أن لا يكون مؤذيا، أن لا يكون مؤذيا لقوله صلى الله عليه وسلم، أو نعم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان لا يؤذي نفسه. وخامسا أن لا يكون محترما شرعا لشرفه كالذهب والفضة ونحوها، أو لكونه طعاما كالخبز اليابس أو نحوه من اللحم، وكذلك كذلك ما ورد في بعض الآثار العظم، الاستنجاء بالعظم، فإنه نهي عن ذلك. نعم، لأن في ذلك في الاستنجاء بالذهب والفضة فيه ماذا؟ إضاعة للمال، ونحن مأمورون بالمحافظة على المال، بل من مقاصد الشريعة الكلية الحفظ المال. نعم، هذا ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة. عندكم هنا في الشاشة آداب قضاء الحاجة، عندنا أفعال الكل يشاهد وعندنا تروك. فالأفعال كما هو مبين عندكم: استفراغ ما في المخرجين، وهذا واجب، الذي سميناه بماذا؟ الاستبراء، الاستبراء أو الاستنزاء. كذلك الذكر الوارد يستحب، وكذلك الجلوس وعدم التلفت، وهذا مستحب إلا حال البول، فإنه يجب عليه أن يقف إذا كان المكان ماذا؟ رخوا نجسا، يجب عليه القيام. أما إذا كان صلبا نجسا فإنه يجب عليه ماذا؟ الابتعاد عنه مطلقا. كذلك الاستتار وإعداد المزيل، وكذلك تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، أو العكس، تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. الشيخ أخطأ في هذا. طيب، تقديم الاستنجاء من البول قبل الاستجمار أو الاستنجاء من الغائط حتى لا يقع شيء من الأذى على اليد، وكذلك الهيئة المناسبة التي أشار إليها الناظم، وكذلك الاستجمار وترا، أن يكون الاستجمار وترا، وحد الوتر عندنا من واحد إلى سبعة. طيب، أما التروك، التروك عندنا أولا ترك الكلام وهو مستحب، لا ينبغي الكلام في عند قضاء الحاجة، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن السكن وضعفه بعض العلماء. وكذلك استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وهذا حكمه ماذا؟ التحريم أو وجوب الترك، إما التحريم الفعلي أو وجوب الترك، الأمر واحد. كذلك إدخال ما فيه ذكر لله عز وجل، وهذا حكمه التحريم كذلك. ثم قضاء الحاجة في أماكن منهي عنها، وهذا كذلك من باب الندب كما نص عليه الفقهاء، على أنه في مذاهب أخرى على سبيل الوجوب. فالإنسان ينبغي له أن يتحرز مثل هذه الأماكن، وهي الظل والجحر والريح ومورد الماء والمكان الصلب والطرقات، طرقات الناس. فهذا ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة. وذكرنا كذلك شروط المستجمر به، وهو أن يكون طاهرا منقيا جامدا غير نقد أو مطعوم أو محترم أو مؤذن بحد أو مؤذن بحد. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن ما بعض الأحوال التي يتعين فيها الاستنجاء بالماء، يتعين بها ماذا؟ استعمال الماء، ولا يكفي فيه الاستجمار. لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الاستجمار مجزئ في إزالة النجاسة عن المخرجين، وهذا من باب التخفيف، هذا من باب الرخص في الأصل، هو رخصة. ألا تذكرون في إزالة النجاسة أننا ذكرنا أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء المطلق، ذكرنا هذا. لكن من باب الرخصة فقد رخص الشرع في الاستجمار بالحجارة ونحوها، لأن الحجارة غالبا سيبقى بعدها أثر، أليس كذلك؟ بخلاف الماء، بخلاف استعمال الماء. لكن من باب الرخص ومما سهل فيه الشرع ويسر فيه، فإنه أجاز الاستجمار بالحجارة ونحوها. لكن قد يتعين الماء، وذلك في حالات. ما هي هذه الحالات؟ يتعين الاستنجاء بالماء كما هو مبين عندكم عند انقطاع دم الحيض والنفاس، هذا أولا. فيجب على المرأة ماذا؟ أن تغسل بالماء، أن تغسل فرجها بالماء، ولا يكفي في ذلك الاستجمار بالحجر ونحوه. وكذلك بول الأنثى والخصي، الأنثى إذا حال بولها فإنها لابد أن تستنجي بالماء وليست كالرجل. لماذا؟ لأن بولها ينتشر بخلاف الرجل. وكذلك الخصي لأن بوله يسيل، الخصي هو مقطوع الذكر من أصله أو مقطوع الخصيتين، فهذا هذا بوله يسيل. ومن باب أولى كذلك المجبوب، وهو الذي قطع شيء من ذكره، فإنه يستعمل الماء لا سيما إذا كان يسيل على ذكره ولا يذهب بعيدا عنه. كذلك يتعين الماء عند خروج المذي والمني، إذا خرج المذي فإنه يجب ماذا؟ استعمال الماء، لحديث علي قال كنت رجلا مذاء فسألت المقداد لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأنه كان زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، هذا أمر. فيجب استعمال الماء عند خروج المذي بلذة معتادة، إذا خرج بلذة معتادة. أما لو كان خروجه على غير المعتاد فإنه يجوز قطعه بالحجارة ونحوها، لابد أن يكون بلذة معتادة. والمني كذلك يجب غسله بالماء إذا خرج بلذة معتادة كذلك، إذا خرج بلذة معتادة. أما لو خرج بحكة أو نحوها مما ذكره الفقهاء فإنه حينئذ يجوز قطعه بالحجر ونحوه. ثم كذلك مما يجب، أنتم تلاحظون في الشاشة واضح عندكم، مما يجب استعمال الماء فيه هو انتشار الخارج عن فم المخرج، ويحصل هذا لمن كان عنده إسهال، فإنه قد ينتشر الأذى في الإليتين ونحوها، فإنه يجب حينئذ يجب عليه أن يستعمل الماء إن كان انتشار ذلك كثيرا، إن كان انتشار ذلك كثيرا. أما لو كان شيئا يسيرا وشيئا قليلا فيجوز أخذه أو مسحه بالحجارة، يجوز أخذه بالحجارة. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وعينوا، أي تعين، تعين استعمال الماء في حالات. قال: وعينوا للماء في مذي، بمعنى يجب استعمال ويتعين استعمال الماء في غسل المذي، واضح؟ أو حيض نو، أو حيض نو بالنقل، أو حيض نو نفاس نو مني. وكذلك في انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس، ولو خرج الولد جافا بدون دم، ولو لم يخرج بعد الولادة دم، فإن على المرأة أن تغسل فرجها حينئذ. إذن عند انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس لابد من استعمال الماء. وكذلك المني، إذا قلنا إذا خرج بلذة معتادة فإنه يجب غسله بالماء، لابد من استعمال الماء، ولا تكفي الحجار. قال: أو بول أنثى أو خصي. الأنثى كذلك ينبغي لها أن تستعمل الماء وجوبا. أو خصي، الخصي كما ذكرنا كذلك يجب عليه أن يستعمل الماء، لأن البول يسيل منه سيلانا ولا يخرج بتدفق كما هو حال الشخص العادي. قال: أو يرى منتشرا. إذا انتشر الأذى فإنه سواء من بول أو غائط، إذا انتشر على الذكر وجب استعمال الماء، وكذلك إذا انتشر على الإليتين أو المقعدة فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء منتشرا عن مخرج. لكن هذا الحكم إن كثر المنتشر، واضح؟ إذا فحش الانتشار وكثر فإنه يجب استعمال الماء، أما لو كان انتشاره قليلا فإنه لا يجب استعمال الماء والحالة هذه. نعم نعم. مقطوع الذكر، هو مقطوع الذكر والأنثيين، نعم هذا هو الخصي، وهذا الذي وجدته في كلام الفقهاء المالكية. لكن يعني الذي هو معروف ومشهور أن الخصي هو مقطوع الأنثيين، هو المقطوع الأنثيين. نعم. حفظك الله، نحن لسنا في باب الغسل، الآن سندخل في باب الغسل، أما الكلام كان عن إزالة الأذى والاستجمار والاستنجاء، عرفت يا أخي؟ فنحن تكلمنا أن الاستجمار جائز وهو رخصة من الشرع، عرفت؟ لكن يتعين الماء في بعض الحالات، من تلك الحالات ما ذكرنا. سيأتي بعد ذلك الغسل فيما يجب فيه الغسل، واضح؟ الغسل هو مثل الوضوء، يعني هو طهارة، هو رفع حدث وعبادة. أما هذه إزالة النجاسة فهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها، ولا يدخل في جانب العبادة إلا إذا أتي بهذه المستحبات بنية، إذا فعلت هذه المستحبات بنية فإنه يؤجر على نيته، واضح؟ قال الناظم رحمه الله تعالى، حتى نمشي، قال: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. قال رحمه الله: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس. رأيت يا شيخ؟ هذا جواب سؤالك، أنت معي؟ قال: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام عن الطهارة المائية الصغرى وما يتعلق بها وما يلحق بها وهي الوضوء، انتقل للكلام على الطهارة المائية الكبرى وهي الغسل، وهي الغسل. والغسل مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا ما يتعلق بمشروعية الاغتسال، وكذلك ثبت ذلك في السنة وفي وبالإجماع. قال رحمه الله: موجبات الغسل عند الناس. قدم الكلام على الموجبات لأن وجوب الواجب يتوقف على حصول الموجب، يتوقف على حصول الموجب الذي هو السبب، أي الأسباب التي توجب الغسل على المكلف العاقل البالغ من المسلم. عند الناس، قوله عند الناس يعني عند العلماء، عند العلماء، وهذا من باب إطلاق العموم الذي يراد به ماذا؟ الخصوص. قال: وموجبات الغسل عند الناس ست، أجملها كما هي عادته رحمه الله تعالى، فأجمل ذكر ذلك فقال: هي ست. أول تلك الموجبات: فقطع الحيض، بمعنى انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. فإذا انقطع دم الحيض وجب الغسل. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن موجبات الغسل. إذا انقطع دم الحيض وجب الغسل، وكذلك إذا انقطع دم النفاس فإنه يجب الغسل حينئذ. وما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس سيأتي في باب مستقل، سيأتي في باب مستقل. ثم قال: ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. البيت كله في ماذا؟ في المني، وإن كنتم جنبا فالطهر. قال: ومن مني خارج بلذة. إذن هناك قيود في الاغتسال أو في وجوب الاغتسال من المني، من خروج المني. أولا أن يكون خارجا بلذة معتادة، ليس بأي لذة، لابد أن يكون بلذة معتادة. فإذا خرج بلذة معتادة وجب الغسل، حتى ولو لم يولج في امرأته ونحو ذلك، واضح؟ فإن الغسل يجب من مجرد خروج المني بلذة معتادة، كالنظر أو التفكر الذي يسترسل فيه الإنسان فيخرج معه المني بالدفق، فإنه والحالة هذه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. نحن نذكر ما يذكره الفقهاء، وهذا لا يعني جواز ذلك، لا يعني جواز النظر، بل هو محرم، وإنما نذكر ما يذكره الفقهاء. ومن النظر ما هو جائز، كنظر الرجل إلى زوجته، كنظر الرجل إلى زوجته هذا جائز، فلو أمنى معه الإنسان وجب عليه الغسل ولو لم يحصل هناك إلاج، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، مجرد خروج الماء الذي هو المني وجب ماذا؟ الغسل الذي يكون بالماء، وهذا معنى قوله: الماء من الماء. قال: وموجبات الغسل عند الناس ست: فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة. إذن قلنا خروج المني بلذة، وهذه اللذة تكون معتادة، سواء كان خروجه في نوم أو في يقظة، سواء كان خروجه في نوم أو في يقظة. هنا اعترض بعض الشراح على إطلاق الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأنه أطلق خروج المني بلذة معتادة في النوم وفي اليقظة. هو في اليقظة صحيح، لا بد أن يكون خروجه أو خروجه بماذا؟ بلذة معتادة. أما في النوم فلا يشترط ذلك، فبمجرد خروج شيء في النوم وعلم أو يعلم أنه مني فإنه يوجب الاغتسال، حتى لو لم يتذكر الإنسان أنه خرج بلذة، واضح؟ فلو احتلم الإنسان وقام في الصباح ووجد في ثيابه أثر المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يشعر باللذة، واضح؟ ولو لم يشعر باللذة، فإطلاق المصنف هنا يعترض عليه كما ذكر ذلك بعض الشراح. إذن قوله: ومن مني خارج بلذة معتادة، هذا أين؟ في اليقظة، في اليقظة يشترط خروجه بلذة معتادة، أما في النوم فلا يشترط ذلك، فبمجرد أن يجد الإنسان في ثيابه أثر المني ولو لم يتذكر من ذلك احتلام أو لذة أو نحو من ذلك فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، واضح؟ طيب لو شك هل هذا مني أو مذي، استيقظ من الصباح ووجد في ثيابه مني أو مذي وشك في ذلك، فإنه يغتسل. طيب لو شك هل هو مذي أو مني أو ودي، ماذا يصنع؟ يغتسل ولا لا؟ شك في ثلاثة أشياء، لا يغتسل، لأن الشك يضعف تلك يضعف الشك المتعدد يضعفه، ولذلك لا يغتسل إذا شك في ثلاثة أشياء. هذا مما يذكره الفقهاء استطرادا، وإلا نحن نتكلم عن إن استيقظ الإنسان من نومه ووجد في ثيابه أثر المني فإنه حينئذ يجب عليه الاغتسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. طيب، ثم قال: ومن موجبات الغسل كذلك، ومن مغيب حشفة في أيما فرج. ومن مغيب حشفة في أيما فرج. الحشفة هنا بتسكين الشين للوزن، وإلا تسمى الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر وتسمى الكمرة. فرأس الذكر إذا ولج في أي فرج، في أي ما فرج، سواء كان امرأة قبلا أو دبرا، حتى ولو لبهيمة أو لإنسان ميت ونحو ذلك، فإنه يوجب الغسل. نحن نذكر هذا الأشياء ولا يعني ذلك أنها جائزة، وإنما نذكرها لما يترتب عليها من أحكام. قال: ومن مغيب حشفة في أي ما فرج، أي ما كان هذا الفرج، واضح؟ حتى ولو لبهيمة أو لميت ونحو ذلك، حتى ولو كان دبرا، واضح؟ فإنه يوجب الاغتسال. ومغيب الحشفة في الفرج توجب أشياء كثيرة وأحكام كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 80 حكما، وأوصلها ابن جزي، ذكر لها عدة أحكام في القوانين الفقهية، من ذلك حد الزنا، ومن ذلك أحكام كثيرة جدا تتعلق بمغيب الحشفة في الفرج، واضح؟ قال: ومن مغيب حشفة في أي ما فرج. إذن من موجبات الغسل هو مغيب الحشفة في الفرج. ثم قال: وغسل الميت أو من أسلم. وغسل الميت بالتخفيف، الميت وليس الميت للوزن، وإن كان ليست للوزن وإنما هي لغة صحيحة. قال: وغسل الميت أو من أسلم. إذا مات الإنسان وجب على من يقوم عليه أن يغسله، وجب على الأحياء أن يقوموا بتغسيله، فهذا موجب من ماذا؟ من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل. أو من أسلم، وكذلك الإنسان الكافر إذا أسلم يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. قد ورد في ذلك حديث ثمامة بن أثال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم بالاغتسال. نعم. إذن هذا ما يتعلق بموجبات الغسل، وهي بحمد الله واضحة جدا. ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ عن فروض الغسل. قبل ذلك أمامكم الآن موجبات الغسل: الدخول في الإسلام، تغسيل الميت، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس. كذلك في انقطاع دم النفاس، حتى لو لم يكن هناك دم، بمجرد الولادة يجب على المرأة ماذا؟ يجب عليها الاغتسال، واضح؟ كذلك مغيب الحشفة أو قدرها لمقطوع الذكر. لماذا قلنا قدرها؟ لأن هناك من يكون ذكره مقطوعا، فإنه لو أدخل بمقدار الحشفة التي هي رأس الذكر، لو أدخل بمقداره فإنه يجب عليه الغسل. وكذلك خروج المني بلذة معتادة، وعلاج الحشفة في الفرج يوجب الاغتسال على المولج والمولج فيه، واضح؟ حتى ولو كان صغيرة كالصغيرة مثلا وكانت مأمورة بالصلاة فإنها يستحب لها، قال الفقهاء يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها. إذن موجبات الغسل كما هي أمامكم ست كما قال المصنف رحمه الله. ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن فروض الغسل، فقال رحمه الله تعالى: فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض. إذن فروض الغسل أي فرائضه خمس. الفريضة الأولى النية، وهذا تقدم معنا كذلك في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بالنية، ومن تلك الأعمال الغسل. فالغسل لا يعتبر إلا إذا لم تكن له نية، نية ماذا؟ نية العبادة ونية رفع الحدث ونية أداء الفرض ونحو ذلك. فلو اغتسل إنسان للتبرد فهل يصح له إذا ما لو كان جنبا ثم اغتسل للتبرد فهل يصح له أو يجوز له أن يؤدي به الصلاة؟ لا يجوز له ذلك، لا بد أن تكون النية خالصة، بمعنى أن تكون نية رفع الحدث ونحو ذلك، واضح؟ قال: فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم. طيب، ذكرنا في محل النية في الوضوء أنها تكون مع أول عضو أو تكون مع أول فرض. النية في الغسل أين تكون؟ مع أول فرض. وما هو أول فرض؟ ما هي فروض الغسل؟ طيب، لا ألومكم لأننا في فروض الوضوء، في فروض الغسل، سنذكر فروض الغسل ثم أسألكم عن محل النية. نرجع إلى السؤال لاحقا. قال: فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء. هذا هو الفرض الثاني، تعميم الجسم بالماء، تعميم جميع الجسد بالماء. ثم الفرض الثالث ودلك، الدلك، لا بد في الاغتسال من أو في تعميم الجسد بالماء لا بد من ماذا؟ من الدلك. والدلك كما ذكرنا هو إمرار اليد مع صب الماء أو بعده مباشرة، أو بعده مباشرة، هو صب أو إمرار اليد مع صب الماء أو بعده مباشرة. والدلك يجب، ذكرنا نحن ذكرنا في الوضوء أنه يكون باليد، أليس كذلك؟ الدلك في الغسل يرخص أن يكون كذلك بغير اليد، يكون بالرجل مثلا، أن يدلك الإنسان رجله برجله الأخرى، أو أن يدلك بطرف أصابعه أو بذراعه ونحو ذلك، أو إذا لم يصل مثلا إلى ظهره أن يستعين بخرقة ونحوها يدلك بها، أو يوكل إنسان فيوصل الماء له إلى ظهره ونحو ذلك، فكل هذا داخل في الدلك. لكن هل هو على سبيل الوجوب أو لا؟ قال الفقهاء، فقهاؤنا من المالكية، أن الدلك واجب مع القدرة، القدرة على إيصال اليد أو نحوها إلى المكان الذي يراد دلكه وإمرار العضو اليد أو الرجل أو نحو ذلك عليه. هذا على المعتمد، هذا على المعتمد في المذهب. أما ما لا يصل إليه الإنسان فإنه يستحب له التوكيل، أو يستحب له أن يتخذ خرقة يوصل بها أو يدلك بها ما يصب عليه الماء من جسده، واضح؟ ولذلك يقول ابن عاشر رحمه الله: وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، ونحوه كالحبل والتوكيل. ذكر ذلك ابن عاشر رحمه الله تعالى كما تعلمون. فالدلك من فروض الوضوء، من فروض عفوا الغسل، من فروض الغسل، وهو يختلف عن الوضوء فيما ذكرناه، يختلف عنه أن الدلك في الوضوء يكون باليد بخلاف الدلك في الاغتسال فإنه يكون باليد وبغيره. قال: فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك. ثم قال: وخلل الشعر هذا هو الركن الرابع من أركان أو من فرائض الاغتسال، وهو تخليل الشعر، تخليل شعر الرأس وتخليل شعر جميع الجسد من لحية أو شعر الصدر إذا كان هناك شعر في الصدر ونحو ذلك، لا بد من تخليل جميع الشعر الموجود في الجسد. واضح؟ ورد في ذلك بعض الأحاديث أنه تحت كل شعرة جنابة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الشعر والبشر أو البشرة، ولكن هذا الحديث لا يصح، لكن يؤخذ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أطراف أصابعه في شعره، كان يدخل أطراف أصابعه في شعره فيخلل بها شعره، وكذلك ورد ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. والأصل في باب الاغتسال هو أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي شهدت ماذا؟ اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ميمونة وبعض أزواجه ممن ذكر شيئا أو طرفا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وخلل الشعر ووالك الوضوء. إذن هذا هو الركن الخامس، فروضه خمس أو الفرض الخامس. الفرض الخامس ما هو؟ الموالات. الموالات، فلا يصح أن يقطع الإنسان غسل بعض الجسد عن بعضه عن سابقه بفاصل طويل، لا يجوز له ذلك إلا عند عدم القدرة أو حال النسيان. لذلك قال كالوضوء، أي ووالي كالوضوء، بمعنى أن الموالات فرض من فرائض الغسل بشرط ماذا؟ الذكر والقدرة، بشرط الذكر والقدرة. من أين أخذنا الذكر والقدرة؟ من كلام المصنف في قوله كالوضوء، لأنه ذكر هناك في الوضوء أن الموالات تكون مع الذكر والقدرة. ثم قال وخلل الشعر ووالي كالوضوء، ثم شرع في بيان سنن الاغتسال فقال وسن الاستنشاق والتمضمض. إذن من سنن الغسل ماذا؟ الاستنشاق، ولم يذكر الاستنثار لأنه دائما يأتي بعد الاستنشاق فهو تابع للاستنشاق. الاستنشاق والاستنثار من سنن الاغتسال. عرفنا الاستنشاق ما هو؟ هو جذب الماء في الأنف بالنفس، واضح؟ وأما الاستنثار هو دفعه كذلك بالنفس عن الأنف مع وضع اليد اليسرى على الأنف، واضح؟ والتمضمض كذلك من سنن الاغتسال التمضمض، وقد تقدم معنا تعريف القاضي عياض للمضمضة، وهي ماذا؟ إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، تحريكه ثم مجه. ثم قال وغسلك اليدين للكوعين. الكوع هو ما يلي الإبهام، واضح؟ فغسل اليدين للكوعين هذا من سنن ماذا؟ من سنن الاغتسال. قال وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين بضم الصاد. وصمخ الأذن هو الثقب الذي يكون في الرأس، ثقب الأذن الذي يكون في الرأس، فهذا يمسح. فلو سئلت ما هو الذي يمسح في الاغتسال، في المذهب هو صمخ الأذنين، الصمخ هو الثقب الذي يكون في الأذن، فهذا يمسح ولا تدخل الماء داخل أذنيك، ولذلك قالوا يمسح، لأن إدخال الماء إلى ثقب الأذنين إلى صمخ الأذنين يوجب أو يحدث الأذى بالأذن، فلذلك الواجب ماذا؟ غسله، مسحه فقط، أو من السنة مسحه فقط. فقال وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين. الأصل لماذا قال يمسح؟ لأن الأصل في الاغتسال هو إفاضة الماء وتعميم الماء على سائر الجسد، لكن لما كان الأذى يلحق إلى صمخ الأذنين خفف فيه في ذلك الفقهاء فقالوا يمسح ولا يغسل. إذن عندكم أمامكم في الشاشة فروض أو فرائض الغسل، ما هي؟ أولا النية، ثانيا تعميم ظاهر الجسد بالماء وهذا هو الركن الثاني، وتخليل الشعر وهذا هو الفرض الثالث، ثم بعد ذلك ماذا؟ الموالاة مع الذكر والقدرة لقوله كالوضوء، ثم الدلك. طيب نرجع إلى سؤالنا، قلنا أن النية في الوضوء تكون مع أول فرض أو في ابتداء الوضوء، فمحل النية في الاغتسال أين تكون؟ عند غسل الفرج. هل هناك جواب آخر؟ عند تخليل الشعر. أحسن. إذن مما قيل أو مما ذكره الفقهاء كما ذكر الأخ وهو عند غسل الفرج، عند بداية غسل الفرج، وإن تأخر في ذلك فإنه لا يجوز له أن يتأخر على إفاضة الماء على سائر الجسد، لا يجوز أن يؤخر النية عن إفاضة الماء على سائر الجسد. نعم. إذن أمامكم الفرائض ثم السنن وقد ذكرناها كذلك، وهي ماذا؟ البدء بغسل اليدين، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق والاستنثار، ثم مسح صماخي أو صمخي الأذنين. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى لذكر فضائل الاغتسال، فقال رحمه الله، من يقرأ؟ قال: وفضله البدء. نعم. إذن شرع في ذكر الفضائل فقال رحمه الله: وفضله البدء بغسل الخبث. إذن أول تلك الفضائل، فضائل الغسل، هو إزالة النجاسة بصب الماء على الفرج، بصب الماء على الفرج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما كان أول ما يبدأ بغسل يديه أو عفوا بغسل فرجه، فيصب الماء على يده اليسرى ويغسل فرجه عليه الصلاة والسلام. ثم ثاني الفضائل قوله: إن كان عن جسم ورأسا ثلثي. قوله وفضله البدء بغسل الخبث بمعنى غسل الفرج، إن كان هناك ماذا؟ إن كان هناك شيء من الخبث من المني أو المذي ونحو ذلك فيغسل فرجه ابتداء. ثم قال: ورأسا ثلثي، بمعنى إفاضة الماء على رأسه، على رأس المغتسل ثلاثا، إفاضة الماء ثلاثا. وهذا كما ذكرنا لكم كذلك ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على رأسه الماء ثلاث غرفات أو كما جاء في الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وغسل أعضاء الوضوء وحدي، بمعنى أول من فضائل الغسل أن يبتدأ بغسل أعضاء الوضوء، أن يبتدأ بغسل أعضاء الوضوء، وذلك لشرفها فهي تقدم في الغسل، لكن تغسل مرة مرة، ولذلك قال وحدي بمعنى مرة واحدة، وهذا من فضائل الغسل. وقد ثبت كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يغتسل في بعض رواياته. ثم قال: وباليمين والأعالي فابتدي. ذكر هنا كم فضيلة؟ اثنان. طيب، الفضيلة الأولى وباليمين، أي البدء باليمين بالشق الأيمن من الجسم ثم بالشق الأيسر، وبالأعالي قبل الأسافل. واضح؟ فيبدأ الإنسان أو المغتسل بأعلى شيء وهو الرأس، ويحرص على أن يكون أن يبدأ كذلك باليمين قبل اليسار، بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، فيغسل رأسه ابتداء، ثم يغسل يفيض الماء على شقه الأيسر ما كان فوق الفرج، ثم بشقه الأيمن، ثم يغسل رجله اليسرى كاملة، ثم رجله اليمنى. واضح؟ طيب، ما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب أي الإناء فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه أي أفرغهما على أفرغ الماء على رأسه متفق عليه حديث متفق عليه. وكذلك في تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله تعالى عنها ابدأنا بميامنها ابدأنا بماذا؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا دليل على الفضيلة التي تقدمت كونه يبدأ كون المغتسل يبدأ بأعضاء الوضوء. نعم وهذا في غسل الميت لكن يؤخذ لأنه يعد اغتسال غسل الميت كغسل الحي واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالفضائل. هناك فضيلة أخرى وهي التسمية هل ذكرها المصنف؟ نعم ذكرها الناظم ذكرها الناظم من يذكرنا بها؟ أين ذكرها؟ كالغسل والتيمم ذكرها في الوضوء هناك كالغسل والتيمم. فالتسمية من فضائل الاغتسال ذكرها أين؟ ذكرها في باب الوضوء ولم يحتاج إلى أن يعيدها هنا. وكذلك التيمم سيأتي معنا أن من فضائله التسمية وقد ذكرها كذلك فيما تقدم في باب الوضوء. إذن هذا ما يتعلق بموجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله وكلها موجودة أمامكم وبإذن الله التشجير هذا سيسلم لكم بإذن الله لاحقا. ثم قال رحمه الله باب موجبات التيمم وفرائضه نكمل ولا كم بقي؟ باقي 10 دقائق لا بد أن نمشي وإلا ما نستطيع ننهي. طيب تفضل. ما هو لماذا؟ لا انتبه ليس يعني الذي من موجب الغسل هو الموت بمعنى يوم يموت الإنسان يغسل وليس ما تبادر إلى ذهنك كما هو عند المذاهب الأخرى أنه يغتسل من تغسيل الميت. لا نحن نتكلم عن الميت يغسل وليس المغسل يغتسل. لا هذا ليس عندنا وهو حكم منسوخ في المذهب عندنا أنه هذا الحكم منسوخ تغسيل الميت يغتسل كون المغسل بعد تغسيله للميت يغتسل هذا الحكم ليس عندنا في المذهب غير موجود عندنا في المذهب بل هو منسوخ كما بينه غير واحد. نعم ماذا وجب الدفء في اليد ودفء ما هي العلة؟ العلة هو التخفيف التخفيف لأن الدلك باليد في الوضوء ميسور أما الدلك في الاغتسال أو في الغسل لجميع البدن باليد هذا قد يتعذر قد يتعذر ويشق على الإنسان. نعم الوارد في السنة أنه وضوء لكن وردت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه توضأ وأخر غسل رجليه بعد أن أفاض الماء على سائر جسده فلذلك هو من مستحبات الغسل واضح؟ هو من مستحبات الغسل أن يتوضأ الإنسان قبل أن يفيض الماء على سائر جسده واضح؟ ولو تركه الإنسان واقتصر على إفاضة الماء على جسده لأجزأه ذلك. ماذا قلنا في نواقض الوضوء؟ ها من يذكرنا بنواقض الوضوء؟ فهمت؟ الفقه مسائل الفقه مترابطة مسائل الفقه مترابطة، فلا بد من استحضار جميع المسائل وجميع ما مر بما تدرسه حتى تتمكن من فهم الفقه واستيعابه وتصوره. ونحن في هذا الدرس بصدد ماذا؟ بصدد تصور المسائل. الأصل أن لا نذكر الأدلة، وهذا الذي سنسير عليه، لكن الأدلة أحيانا لما أشوف بعض الوجوه قد استغربت من بعض الأحكام فأضطر إلى ذكر بعض الأدلة حتى لا يظن الظان، حتى لا يظن الظان أن هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء قد أتوا بها اعتباطا أو من عند أنفسهم، لا، إنما ثبتت في الآثار. ولو تقرأ في مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة لوجدت شيئا كثيرا من ذلك مما يذكره الفقهاء. فالإنسان لا بد أن يعرف قيمة العلماء وقدر العلماء، وأنهم لم يذكروا هذه الأشياء هكذا تحكما من غير دليل، وإنما ذكروها بأصول وقواعد ثبتت عندها. لا، هو ما دام أنه مس ذكره لابد أن يعيد، لابد أن يعيد. هو صح ناقض للوضوء، لكن لا يمكن أن يتلبس بناقض للوضوء حال اغتساله، لا يمكن أن يتلبس بناقض للوضوء حال اغتساله. أو أنه لو أفاض، هو صحيح لو أفاض الماء على سائر جسده واغتسل كاملا اغتسالا كاملا صح اغتساله، لكن لا يمكن أن يصلي مباشرة، لابد أن يعيد الوضوء، لابد أن يعيد الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.